ويتكلم علانية، يعني في بداية الدعوة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا، يلتقي بالناس فرادى أو مثاني ويكلمهم عن الله وعن آيات الله وعن أحقية الله في أن يعبد وعن الباطل الذي كانوا عليه من عبادة الأصنام والشرك مع الله سرا 3 أعوام. ثم لما نزل قول الله تعالى فاصدع، يعني اجهر وتكلم بقوة وواجه هؤلاء المشركين والكفار بما أمرت، فاصدع بما تؤمر، تحرك بالدعوة جهرا. وهذا في سورة الحجر، ونزلت سورة الأنعام بعد سورة الحجر كاملة، ورد في أحاديث في فضلها أنه نزل معها جمع من الملائكة حين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية اختصت بها سورة الأنعام. والخصوصية الثانية أنها جمعت كل وسائل الدعوة إلى الله، يعني كل السبل التي تزود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستطيع أن يواجه الكفر والضلال والشرك والانحراف والباطل والظلم والفوضى التي كانت عليه البشرية في أرض الله. ذكر في درس فات اللي قبله أن القرآن هو سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قال له وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسورة الأنعام جمعت كل ما يمكن أن يتزود به إنسان يتحرك في دعوة الحق بالأساليب المقنعة للعقل والقلب وبالترهيب وبالترغيب. وفي الآيات التي استمعنا إليها أبواب من أبواب الإقناع والوسائل التي تقنع العقل وتقنع القلب، وفي نفس الوقت وسائل فيها ترغيب وترهيب. وفي الآيات التي استمعنا إليها أولا تعرف على الله أنه سبحانه وتعالى له القدرة الواسعة والهيمنة الكاملة على هذا الكون، وبالتالي فهو جدير وحقيق بأن يعبد وحده، لأنه إذا كان تفرد بالخلق والإيجاد والإنعام فهو جدير بأن يعبد. وجاء هذا الكلام في سياق الرد على كلام المشركين، لأن المشركين كانوا يعاندون ويعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من وسيلة. وجاءت الآيات لترد على كل شبهة، كل كلمة قالها المشركون لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرد عليه. فهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات لولا نزل عليه ملك، وطلبوا منه معجزات أن ينزل العذاب الذي يخوفهم به، وطلبوا منه أشياء معجزات بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا أو يحول الجبل والأراضي التي في مكة إلى ثمار وبساتين. طلبوا هذه المعجزات. فجاءت الآيات في الآيات التي استمعنا إليها وقبلها في آيتين أو ثلاث لتقول لهؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل آية. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قادر على أن ينزل معجزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلهم يؤمنون ويصدقون إذا تفكروا وتعقلوا. قادر على أن ينزل على نبينا معجزة أيا كان هذه المعجزة، لكن الله سبحانه وتعالى سبق علمه أن القلوب القاسية لن تتأثر بالمعجزات المادية، ولكن القلوب القاسية تحتاج إلى تحريك بالعلم النافع وإلى تعريف بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني الإنسان لو تعرف على الله بسعة قدرته وسعة رحمته وعظيم هيمنته على هذا الكون سيذعن ويستسلم حتما لله فيعبده ويوحده. لكن المعجزات المادية لو نزلت على هؤلاء مع قسوة قلوبهم فلن ينتفعوا بها. ولذلك جاءت الآيات تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمما سابقة ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ونزلت عليهم المعجزات ولم ينتفعوا بها فقست قلوبهم وابتلاهم الله بالضراء والبأساء حتى يرجعوا إلى الله ويتضرعوا إلى الله كطبيعة البشر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ألخص هذه الآيات وما يشابهها في القرآن أن الأمم السابقة طلبت معجزات من الأنبياء من كل الأنبياء والله أنزل عليهم المعجزات التي طلبوها لكنهم لم يؤمنوا بها لأن القضية مش قضية معجزة، القضية قضية جدل بالباطل لأنهم مكابرين مش عاوزين يستسلموا ولا عاوزين يوقنوا بأن النبي محمد أو غيره من الأنبياء السابقين مرسل من قبل الله. ولذلك الآيات السابقة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لو نزلت عليهم معجزات سيجحدوها وينكرونها مكابرة فمش هيؤمنوا حتى لو نزلت معجزة. لو نزلت أي معجزة هم عايزينها، لو نزل لما نزل انشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ورأوا القمر نصفه على جبل أبي قبيس ونصفه في السماء ومع هذا لم يؤمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمم السابقة أرسلت جاءتها معجزات فلم يؤمنوا. ولقد كذبت رسل من قبلك وهذه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم مكذبون وسيكذبون فلا تستعجل لهم ولا تحزن عليهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجامعهم على الهدى ولكن أكثرهم يجهلون. النبي يحزن عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء لا يريدون الإيمان وربما يريد دليلا أو حجة أو آية أو معجزة ليقنعه. فجاءت الآيات تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر يشق عليك وأنت بتحزن عشان مش عايزين يؤمنوا ولكن لو جئتهم بأي معجزة لو أخرجت لهم من الأرض ينبوعا أو نزلت لهم من السماء كتابا أو ملائكة لن يؤمنوا. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فتأتيهم بما يريدون بالماء أو سلما في السماء فتأتيهم بكتاب أو ملك فإنك إن فعلت ذلك لن يؤمن لأنهم جاحدون ولأنها على أن الله علم أن قلوبهم قاسية. والله قادر على أن ينزل آية بل قدرة الله أوسع من مجرد نزول معجزة. الله قادر نزل معجزة بل إن الله ملكه أوسع مما يتخيله البشر. والدليل على ذلك ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الآية جاءت في وسط الآيات تقول إن هيمنة الله على هذا الملك أوسع مما يتخيل العقل. وإذا كان الناس يخلقون ويرزقون بقدرة الله وبإنعام الله سبحانه وتعالى فهناك أمم كالبشر وكالجن وكالإنس لا يعلمها إلا الله. الدواب كلها والطيور كلها والحشرات كلها أمم منظمة لها نظامها الثابت الذي تقوم به حياتها. ولها أرزاقها ولها علمها عند الله في وجودها أو فنائها بحياتها أو موتها. هذه الكائنات كلها على سعتها وكثرتها الله سبحانه وتعالى يهيمن عليها ويسيطر عليها. وإذا كان البشر فيهم القيادات والزعامات والأمم والنظم التي يقومون عليها، فكل مملكة من الحيوانات والحشرات والطيور فيها نفس النظام. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن الكلاب أمة، وأن النمل أمة، وأن الحشرات أمة، وأنها كلها لها نظم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن الكلاب أمة من أمم الله لا أمرت بقتلها، كان يفنيها خالص، لكنها أمة ولها نظام. وكلمة أمة يعني مجموعة من المخلوقات لها نظامها الثابت. وهذا كائن وموجود، والعلوم اكتشفت آلاف من الممالك في الصنف الواحد أو الجنس الواحد من الكائنات، آلاف من الجنس الواحد في الحشرات، وآلاف من الجنس الواحد في الحيوانات والطيور. كون لا يعلم مداه إلا الله. حتى إنه قيل أن النمل فيها ممالك، وأنها يعتدي بعضها على بعض، وأنها يقاتل بعضها بعضا، ويأسر بعضها من بعض، ثم يأخذون الأسرى ويستخدمونهم ويستعملونهم خداما عنده. النمل مملكة تعتدي على مملكة، بعدين يأخذوا أسرى عندهم، والأسرى يشتغلوا خدامين عند المملكة المنتصرة. سبحان الله العظيم وبحمده. وهذا كائن، والعلم اكتشف هذا الكلام. وسبحان الله، والنملة التي تكلمت في سورة النمل تدل على ذلك: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. إذن في قيادة وفي زعام وفي تعليمات تصدر وفي تعوات تنفذ، ولهم إدراك، وسيحاسبون كما بينت الآية. كل هؤلاء يرزقون بقدرة الله، والله لا يخفى عليه شيء من أمر هذه الكائنات كلها. في كل لحظة علمه يسع كل هذه الكائنات وما يدور من كل حشرة. وكما قال بعض أهل التجارب، لازم كما نقل، أن يعني بعض الناس بيقول إنه وجد نملة بتسعى وتمشي ناحية حاجة، فتات من الأكل موجود، نملة واحدة اتحركت على الفتات وبعدين رجعت، فرجعت ومعها مجموعة من النمل عشان يحملوا هذه الايه الفتات ليأخذوها لمساكنه. وبعدين رجعت النملة فشال الحبة، شال الفتات اللي جات، فلما شال الفتات رجع النمل تاني عشان يدور، ما لقيش حاجة، وبعدين حطها تاني، جت نملة تاني وشفتها، رجعت وجابت مجموعها نمل تاني، شال الفتات. بالآخر لما تكررت القصة، لأن النمل بيبعث واحد يستكشف يشوف فيه أكل في المكان ده ولا لا، فالاستطلاع بيقول إن فيه أكل، فترجع تبلغهم إن فيه أكل، يجي معاها واحد أو اثنين أو ثلاثة، يبتدوا إيه يعملوا بس سرب ويتحركوا عشان يشيلوا الأكل ويمشوا معاه. فلما الرجل بيجي يشيل الفتات، أصبحت النملة تجيب اثنين معاها ما لقيش حاجة. مرة في مرة قالت قتلوها لأن اكتشفوا أنها بتكذب عليها، كل ما يجي ما لقيش الفتات الموجود، الرجل بيشيل عشان يشوف النملة بيتحرك ازاي، فقال لك قتلوا النملة وتخلصوا منها. وانت لما تجد ايضا، انا شفت بنفسي هذا الكلام، ان النملة احيانا يدخل في اناء فيه مية او فيه حاجة، فالنمل يغرق بعضه، فالنملة اللي تغرق تطفو على سطح الماء، يجي النمل الثاني ينزل، يجي يخاف يغرق فيركب على الميتة، ماتوا اثنين، المجموعة تركب على الميتين، يقبل الميتين عاملين زي المركب كده، اللي مات قاعد مركب والحي يركب فوق منه عشان ايه ينجو. وده بيحصل في البشر، انا والطوفان من بعدي، الانسان لما يشوف هيلبسك هيضيع، يركب فوق اللي قبله واللي بعده ويهلك الناس عشان هو ينجو. النمل بيعمل كده سبحان الله العظيم وبحمده. يعني نملتين ثلاثة ماتوا والثانيين خايفين يموت، يعمل ايه؟ مش لاقيين مكان، فيروح راكبين فوق النملة اللي ميت عشان المية متغرقهمش. سبحان الله العظيم وبحمده. والهدهد ما هو طير، لكن شوف كان عمل ايه مع سيدنا سليمان، كيف كانت دعوته للتوحيد وكيف انتقاده وإنكاره لمملكة سبأ التي تشرك مع الله وتعبد الشمس من دون الله. إذن كلها ممالك وكلها أمم. هذه الآية تدل على أن قدرة الله واسعة، مش بس على قد البشر والجن والإنس والملائكة، لكن له دابة في السماء، ما من دابة في السماوات والأرض إلا على الله رزقها. وقالوا في السماوات هناك دواب لا يعلمها إلا الله، والكون مليء بالأسرار. فإذا كانت هذه قدرة الله فهو جدير بأن يعبد. هذا دليل الأول، أنهم يعني القرآن يعرفهم على قدرة الله وسعة هيمنته، وأنه جدير بأن يعبد أن يوحد، وأنه أرسل الرسل رحمة بهم، وأن المعجزات لا تكفي، وأنما يأتي الرسول ليبلغ الناس ويخاطب العقول. وهذا هو المقصود، أن العقول تتنبه إلى هذا الكون وإلى الصانع لهذا الكون. ثم أنه بين من سنن الأمم السابقة أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الأمم السابقة التي كذبت، ابتلاهم بالبأساء والضراء، بالحروب والقتال والفقر والجوع والشدة والمرض. ابتلاهم لأن طبيعة البشر لما يبتلى يرجع إلى الفطرة ويلجأ إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الإنسان بطبيعته لما يكون في شدة يقول يا الله، الكافر لما يكون في شدة بيقول يا الله، ترجع الفطرة تقول ما حد ينقذك إلا الله. لكن الأمم السابقة فيهم أمم قست قلوبها وابتلاها الله بالبأساء والضراء والحروب والجوع والفقر، فلم تتأثر فقست قلوبها، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قالوا يعني الشيء سبحان الله، ما هو الشيطان عليه لعائن الله، لما يغري أمة بالظلم والافتراء والتعدي بيغريها، بيقول ان انت صح وانت على الحق، انت لازم تعمل كده، ما عملتش كده هيزول الملك. فالشيطان يزيل للفاجر وللظالم عمله، ولكن زين لهم الشيطان عن وصدهم عن السبيل. الشيطان يزيل، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى ابتلى هذه الأمم بعد الشدة لما تمادوا في الطغيان والكفر، وسع عليهم الأرزاق، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وسع لهم الأرزاق عشان يسدوا في طغيانهم يعمهون، عشان عقولهم تتعطل أكثر. فلولا يعني في الأول يعني لما رفع ووسع الله عليهم الرزق كان الطبيعي أنهم يكونوا شاكرين، لكن في البلاء لم يكونوا معتبرين، وفي سعة الرزق لم يكونوا شاكرين، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذه أمم ابتلاها ربنا، ابتلاهم بالسراء والضراء، ومن الفتن التي والشبه التي أثارها الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. أن الأهل الضعف وأهل الفقر وأهل الحاجة هم اللي يؤمنوا بالأنبياء الأول، دي سنة في الكون كله في جميع الأمم، أن دائما الأنبياء إذا بعثوا أول من يؤمن بهم أهل الضعف وأهل الفقر وأهل الحاجة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، بمعنى أن الفقراء لما يؤمنوا الأغناء يقولوا ده بدأ يدول إلا أمن يقول ده ناس يعني ما لا يفهموا ولا لهم مكانة ولا لهم تقدير للأمور، دول يعني ناس يعني ما يفهموش حاجة. كما قال قوم نوح وما نراك اتبعك إلا لديهم أراذلنا بادي الرأي، اللي بيؤمنوا بيك دول ناس ما لهمش وزن في المجتمع، دول بس سمعوا كلامه ومشوا وراك وخلاص ماشيين وراك من غير تفكير، ما بيفهموش على الفقراء. يفتن الغني بالفقير، يرى أن الفقير أقل منه وأقل منه فهما وأقل منه مقاما، لكن الفقير نظرا لأنه ما ليش مصلحة لا في الفوضى ولا في الظلم ولا في الربا ولا في الزنا، الفقير ليس له مصلحة، الفقير يحب العدل ويحب أن يقام الحق على أرض الله. فلما يرى الأنبياء يميل إليهم ويسعى إليهم، لأن يرى في الأنبياء أنهم جاءوا بالحق المبين وجاءوا بالعدل، فيحب العدل ويميل إليه ويتبع الأنبياء والرسل. الفقير ما عندهش حاجة يخاف عليها، فلما يشوف حاجة يعني حد كده يمشي وراه، يشوف حاجة حلوة يمشي وراه، يشوف عدل يمشي وراه. إنما الغني عنده مال يخاف عليه، عنده منصب يخاف عليه، عنده موضع اجتماعي يخاف عليه فيتردد مرات ومرات قبل أن يتابع الأنبياء والمرسلين. هكذا تبين الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ليتبين الحق من الباطل، ويتبين أهل الفجور والظلم من أهل الحق والعدل والنور والهدى. كذلك بينت الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يستجيب لك الذين يخافون ربهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأكدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهتم بالفقراء والضعفاء، بل يبلغهم سلام رب الأرض والسماء. ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك لمش تطردهم فتكون من الظالمين. ثم بيّنت أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بل يهتم بهم اهتماما زائدا، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأصلح فأنه غفور رحيم. ومن الأدلة التي زود بها رسول الله وقال له ربنا قال له اعمل كذا واسألهم عن كذا عشان تقتنع عقولهم، قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ اسألهم السؤال ده، لو سلب الله البصر والسمع أو ختم على القلوب ما بتخليكم ما تفهموش وما تدركوش حاجة، من الذي يعوضكم؟ هم يعلمون يقينا أن الله الذي خلق هو الذي جعل السمع وجعل الأبصار وجعل الأفئدة، وأن الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تملك سمعا ولا بصرا ولا تنفع ولا تضر. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يعرضون ويبتعدون. قل أرأيتكم أتاكم عذاب الله، في الأول إن أتاكم عذاب الله أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لو نزلت عليكم نقمة من الله ينزيكم منها؟ ما فيش حد غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طب لو جاء عذاب الساعة بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الكلام واضح، يعني إذا جاء عذاب الساعة إذا جاءت الآخرة الهلاك للظالمين، أما الذين استجابوا لله وللرسول فلهم النجاة. وهذا من نوع الإنذار لهؤلاء الذين يكذبون برسول الله ولا يريدون أن يقتنعون. ولذلك الآيات بدأت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، لكن هؤلاء لا يسمعون، لم يستخدموا جوارحهم، لم يستخدموا عقولهم، لم ينتفعوا بما استمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم موتى. والموتى ليس لهم مصير إلا أن يبعثوا يوم القيامة، الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هؤلاء إن كانت ماتت قلوبهم فيموتون ثم تنتهي حياتهم ثم يبعثهم الله ثم يحاسبهم. فكأن القرآن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عليك البلاغ، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. كل هذه حجج تعلمها رسول الله ولقنها له ربه سبحانه وتعالى عشان يواجه بها المشركين ويواجه بها أهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل العناد. وقد كان وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ الذي وعده الله به، وآمن أهل الأرض وجاء الناس إليه أفواجا ودخلوا في دين الله أفواجا كما وعده ربه وتحقق له النصر وتنجحت دعوته وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر دين الله إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره